بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 12 من شهر رمضان لعام 43 و400 والف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 21 بعد 200 من سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى: لما سأل مرثد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتزوج عناق وكانت مشركة، نزل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوهن، يقال نكح إذا تزوج، وأنكح غيره زوجه. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها. ولا تنكح المشركين ولا تزوجون بمسلمة. كذلك كذا قاله الزجاج. وقال جامع العلوم: حذف إحدى المفعولين والتقدير ولا تنكحوهن المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم بين علة ذلك فقال: أولئك، وهو إشارة إلى المشركات، قال: وهو إشارة إلى المشركات والمشركين، يدعون إلى النار، إلى الكفر الذي هو عمل أهل النار، فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة، وما يوصل إليهما، فهم الذين تجب موالاتهم ومصارتهم بإذنه، بعلمه أو بأمره، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. قال: كانت العرب لم يؤكلوا الحائض ولم يشاربوها ولم يساكنوها كفعل اليهود والمجوس. فسأل أبو الدحداح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: يا رسول الله، كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزل ويسألونك عن المحيض. هو مصدر يقال حاضت محيضا، كقولك جاء مجيئا. قل: هو أذن، أي المحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه. فاعتزلوا النساء في المحيض فاجتنبوهن، أي فاجتنبوا مجامعتهن. وقيل إن النصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض، واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء، فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين. ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله: يجتنب ما اشتمل عليه الإزار. ومحمد رحمه الله: لا يوجب إلا اعتزال الفرد. وقالت عائشة رضي الله عنها: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. ولا تقربوهن مجامعين، أو لا تقربوا، أو ولا تقربوا مجامعتهن حتى يطهرن، يطهر بالتجديد كوفي غير حفص، أي يغتسلن، وأصله يتطهرن. فأدغمت قال فأدغمت التاء فأدغمت التاء في الطاء فأدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما، غيرهم يطهرن، أي ينقطع دمهن. والقراءتان كآيتين، فعملنا بهما وقلنا له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، وإن لم تغتسل، عملا بقراءة التخفيف، وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت الصلاة، عملا بقراءة التشديد. والحمل على هذا أولى من العكس، لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف. وعند الشافعي رحمه الله: لا يقربها حتى تطهر وتتطهر، دليل قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن فجامعهن، فجمع بينهما من حيث أمركم الله من المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم، هو القبل. إن الله يحب التوابين من ارتكاب ما نهوا عنه أو العوادين إلى الله تعالى. وإن زلوا فزلوا هكذا. ايش عندكم شيخنا؟ وين يا شيخ؟ في أي موضوع؟ 222، نهاية 222. ها شيخ محمد؟ 222 يا شيخ، الله يحفظكم. 200 الآية؟ اي نعم، الله يحفظكم. اي نعم. قال أنا فتحت الآن. قال: ويسألونك عن المحيض؟ اي نعم، آخرها. قال: ثم وإن زلوا تزلوا إن الله يحب التوابين من ارتكاب ما نهوا عنه أو العوادين إلى الله تعالى وإن زلوا. عندي ما انزلوا فزلوا لنفس الذي عندنا. يعني ما المعنى يا شيخ؟ أنا ما فهمت المعنى. إن الله يحب التوابين من ارتكاب ما نهوا عنه أو العوادين إلى الله تعالى وإن زلوا. هي لو كانت فزلوا محذوفة استقام المعنى. نعم. أو العوادين إلى الله تعالى وإن زلوا. نعم. لكن هذه تزلوا ذي ما أدري وش. نعم. ما هو واضح. لكن بدون هالمعنى يستقيم. صحيح. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله. يا شيخ أيوة يعني هي والله أعلم. العوادين إلى الله تعالى وإن زلوا فزلوا والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله حيث لا ييأس. فزلوا يعني وإن زلوا فإنما زلوا لمعرفتهم بعظم عفو الله. ربما تكون فزلوا متعلقة بما بعدها. أي نعم هكذا يعني الفاصلة هنا خطأ. يعني وإن زلوا والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله حيث لا ييأس. يعني يمكن ما أدري كيف يا أبو حذيفة الشيخ عمر يسأل يعني يعني الآن يقول أو العبادين إلى الله تعالى وإن زلوا ثم قال يعني أو العوادين إلى الله تعالى وإن زلوا فزلوا والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله حيث لا ييأس. يعني أنه وإن حصل الزلل منهم وإن زلوا فقد زلوا لأنهم يعرفون عظم عفو الله. قال ويحب المتطهرين بالماء أو المتنزهين من أدبار النساء أو من الجماع في الحيض أو من الفواحش. ثم قال كان اليهود يقولون إذا أتى الرجل أهله باركة أتى الولد أحول، فنزل نساؤكم حرث لكم مواضع حرث لكم. وهذا مجاز تشبهنا بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور والولد بالنبات. ووقع قوله نساؤكم حرث لكم بيانا وتوضيحا لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث لا مكان الفرث، ذنبيا على أن المطلوب الأصلي في الإتيان هو طلب النسل لا قضاء الشهوة. فلا تأتونهن إلا من المأتى الذي نيط به هذا المطلوب. فاتوا حرثكم أن شئتم جامعهن متى شئتم أو كيف شئتم باركة أو مستلقية أو مضطجعة بعد أن يكون المأتى واحدة وهو موضع الحرث وهو تمثيل، أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا يحضر عليكم جهة دون جهة. وقوله هو أذن فاعتزلوا النساء من حيث وقوله من حيث أمركم الله وقوله فأتوا حرثكم أن شئتم من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، فعلى كل مسلم أن يتأدب بها ويتكلف مثلها في المحاورات والمكاتبات. وقدموا لأنفسكم ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة وما هو خلاف ما نهيتم عنه أو هو طلب الولد أو التسمية على الوطي. واتقوا الله فلا تجترئوا على المناهي واعلموا أنكم ملاقوه صائرون إليه فاستعدوا للقائه وبشر المؤمنين بالثواب يا محمد. وإنما جاء يسألونك ثلاث مرات بلا واو ثم مع الواو ثلاثا لأن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ وسألوا عن الحوادث الأخرى في وقت واحد فجيء بحرف الجمع لذلك. ما هو شرط العصر تجي تجاهل معاي؟ من قال؟ قال لا. قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، العرضة فعلى بمعنى مفعول، قال كالقبضة أو كالقبضة وهو اسم ما تعرض، قال وهو اسم ما تعرضه دون الشيء أو اسم ما تعرضه دون الشيء من عرض العود على الإناء فيتعرض دونه ويصير حاجزا ومانعا منه. تقول فلان عرضة دون الخير، وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة الرحم أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد أو عبادة، ثم يقول أخاف الله أن أحنث في يميني، فيترك البر إرادة البر في يمينه. فقيل لهم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم حاجزا لما حلفتم عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا بتلبسه باليمين كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. وقوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس عطف بيان لأيمانكم أي للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس، واللام تتعلق بالفعل أي ولا تجعلوا الله لأيمانكم برزخا. ويجوز أن تكون اللام للتعليل وتتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة، أو ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبروا، والله سميع لأيمانكم عليم بنياتكم. قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره، ولغو اليمين الساقط الذي لا يعتد به. قال ولغو اليمين الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه والأمر بخلافه، والمعنى لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلف أحدكم. وعند الشافعي رحمه الله وما يجري على لسانه من غير قصد للحلف نحو لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم بما اقترفته من إثم القصد إلى الكذب في اليمين، وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله هو اليمين الغموس. وتعلق الشافعي رحمه الله بهذا النص على وجوب الكفارة في الغموس لأن كسب القلوب العزم والقصد والمؤاخذة غير مبينة هنا وبينت في المائدة، فكان البيان ثمة بيانا هنا. وقلنا المؤاخذة هنا مطلقة وهي في دار الجزاء، والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء، فلا يصح حمل البعض على البعض، والله غفور حليم حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم. شيخنا الآن ما أخذ الأحناف بأن اليمين الغمس لا تكفر لعظمها، أليس يعني هو المتوافق مع النصوص؟ بلى. هذه اليمين الغموس يجب فيها التوبة النصوح ورد الحقوق إلى أصحابها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قوله للذين يؤلون يقسمون، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما من نسائهم، يتعلق بالجار والمجرور، أي للذين كما تقول لك مني نصرة ولك مني معونة، أي للمؤلين من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال أي استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهر، هنا تكررت أربعة أشهر. لا بيؤلون لأن آلا يعد بعلا، يقال آلا فلان على امرأته، وقول القائل آلا فلان من امرأته، وهم وهم من وهم أكذا وهم توهمه من هذه الآية. نعيد يا شيخ. قال أي للمؤلين من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهر. لا بيؤلون لأن آلا يعد بعلا، يقال آلا فلان على امرأته، ويقول القائل آلا فلان من امرأته وهم توهمه من هذه الآية. ولك أن تقول عدي بمن لما في هذا القسم، لما في هذا القسم من معنى البعد، فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين، فإن فاءوا في الأشهر لقراءة عبد الله فإن فاءوا فيهن، أي رجعوا إلى الوطي عن الإصرار بتركه، فإن الله غفور رحيم حيث شرع الكفارة، وإن عزموا الطلاق بترك الفيء فتربصوا إلى مضي المدة، فإن الله سميع لإلهه عليم بنيته، وهو وعيد على إصرارهم وتركهم الفيء. وعند الشافعي رحمه الله معناه فإن فاءوا وإن عزموا بعد مضي المدة، لأن الفاء للتعقيب، وقلنا قوله فإن فاءوا وإن عزموا تفصيل لقوله للذين يؤلون من نسائهم، والتفصيل يعقب المفصل كما تقول أنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره، وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول. قوله والمطلقات أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء يتربصن بأنفسهن، خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام ولتتربص المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، وهو يخبر عنه موجودا. ونحوه قولهم في الدعاء رحمك الله، أو خرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها. قال وبناء على المبتدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد، لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث، لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرنا أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص. 3 قروء جمع قرء أو قر، وهو الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، وقوله طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، ولم يقل طهران، وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار، ولأن المطلوب من العدة استبراء الرحم، والحيض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهر، ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيض، ولأنه لو كان طهرا كما قال الشافعي لم قضت العدة بقرآن وبعض الثالث، فانتقص العدد عن الثلاثة، لأنه إذا طلقها في آخر الطهر فذا محسوب من العدة عنده، وإذا طلقها في آخر الحيض فذا غير محسوب من العدة عندنا. والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص لا يقع على ما دونه، ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت، وامرأة مقرئ قال، وانتصاب 3 على أنه مفعول به، أي يتربصن مضي 3 قروء، أو على الظرف أي يتربصن مدة 3 قروء. وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء لاشتراكهما في الجمعية 9، ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء، فأوثر عليها تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل. قولوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو من دم الحيض أو منهما، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع، ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها، أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض قد طهرت استعجالا للطلاق. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر عظم فعلهن، لأن من آمن بالله وبعقابه لا يجتري على مثله من العظائم. قوله وبعولتهن، البعول جمع بعل، والتاء لاحقة لتأنيث الجمع، أحق بردهن أي أزواجهن أولاد رجعتهن. وفيه دليل على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ حيث سماه زوجا بعد الطلاق في ذلك في مدة ذلك التربص، والمعنى أن الرجل إذا أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إثار قوله على قولها، وكان هو أحق منها، لا أن لها حقا في الرجعة، إن أرادوا بالرجعة إصلاحا لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن، ولم يريدوا مضارتهن، ولهن مثل الذي عليهن، ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر والنفقة وحسن عشرة وترك المضارة مثل الذي يجب لهم عليهن من الأمر والنهي بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس. فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له. والمراد بالمماثلة مماثلة الواجبة في كونه حسنة لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال، وللرجال عليهن درجة زيادة في الحق وفضيلة بالقيام بأمرها إن اشترك في اللذة والاستمتاع وبالإنفاق وملك النكاح. والله عزيز لا يعترض عليه في أموره، حكيم لا يأمر إلا بما هو صواب وحسن. قوله تعالى الطلاق مرتان، الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير، كقوله ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين، وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة في طهر واحد، لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق، لأنه وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر، وإلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى، لأن الطلاق على وجه الجمع قد يوجد. وقيل قالت أنصارية إن زوجي قال لا أزال أطلقك ثم أراجعك، فنزلت الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي مرتان، لأنه لا رجعة بعد الثالث، فإمساك بمعروف برجعة، والمعنى فالواجب عليكم بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة. وقيل بأن يطلقها الثالثة في الطهور الثالث، نزل في جميلة وزوجها ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه وهو يحبها، وقد أعطاها حديقة فاختلعت منه بها، وهو أول خلع كان في الإسلام. قوله: ولا يحل لكم أيها الأزواج أو الحكام، لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما أعطيتموهن من المهور، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها. فإن خفتم أيها الولاة وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للحكام ألا يقيم حدود الله، فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت فيما افتدت به نفسها، واختلعت به من بدل ما أوتيت من المهر، إلا أن يخاف حمزة على البناء للمفعول يخاف. قال: وإبدال ألا يقيم من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال، نحو خيف زيد تركه إقامة حدود الله، تلك حدود الله أي ما حد من النكاح واليمين والإلاء والطلاق والخلع وغير ذلك، فلا تعتدوها فلا تجاوزوها بالمخالفة، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الضارون أنفسهم. قوله: فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين، فإن قلت الخلع طلاق عندنا، وكذا عند الشافعي رحمه الله في قول، فكأن هذه تطليقة رابعة، قلت الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة، وهذه بيان لتلك، أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا، فلا تحل له من بعد تطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج غيره، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كالتزوج، وفيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتها، والإصابة شرطت بحديث العسيلة كما عرف في أصول الفقه، والفقه فيه أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا، لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه. فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطي فلا جناح عليهما على الزوج الأول، وعليه أن يتراجع، أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج إن ظن أن يقيم حدود الله، إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية، ولم يقل إن علم أنهما يقيمان، لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله، وتلك حدود الله يبينها، وبالنون المفضل لقوم يعلمون يفهمون ما بين لهم. شيخنا أحسن الله إليكم، هنا في قوله: وفيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتها، هل هنا يشير إلى مذهب الحنفية أو لا؟ يبدو بالعكس، يشير إلى وإن كان هو ينتصر دائما للحنفية، حتى النكاح ينعقد بعبارتها، ظاهر كلام أنه ينعقد بعبارة النكاح، بس هو ما يفيد هذا الحصر، يعني هو يقول فيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارة النكاح، تزوجتك مثلا ورد في أحاديث، كذلك نكحتك وهكذا، قصارى ما فيه أن هذه اللفظة من ألفاظ الصريحة في النكاح. الدليل على رضاها شرط النكاح الرضا، إيه طبعا قيود شروط النكاح الأخرى، بس فيه لفظ، يعني بعض الفقهاء يقولون لو قال جوزتك ها يقول ما يصح، لا بد يقول زوجتك، إيه لو قال جوزتك ما تصح. والحنفية لا، أوسع المذاهب، قالوا كل ما دل على النكاح انعقد، وهذا انفصل له ابن تيمية رحمه الله، وهو الظاهر، لأنها ما هي بين الألفاظ التعبدية مثل البيع، مثل فكل لفظ دل، يعني هو الحين لو قال بالإنجليزي ولا بالتركي ولا ما ينعقد، ما بينعقد بأي لفظ دل عليه. يا خلا كان كذا أنت بتورط يا الأخوة المصريين، الله يحفظك يا شيخ. كيف بيهم بيقولوا جوزتك؟ إيه أنا أقول لك أنا صحيح، ليش أورط؟ بالعكس أصحح عقودهم. يعني أنت الآن يا شيخ تنتصر لهم، أقصدنا قصدي هذا. إيه المصريين يستاهلون. جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى قوله: فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطي فلا جناح عليهما على الزوج الأول، وعليها أن يتراجع، أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج، إن ظن أن يقيم حدود الله، إن كان في ظنهما أنهما، إن كان في ظنهما قال إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية، ولم يقل إن علم أنهما يقيمان، لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله، وتلك حدود الله يبينها وبالنون المفضل لقوم يعلمون يفهمون ما بين لهم. قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي آخر عدتهن، وشارفن منتهاها، والأجل يقع على المدة كلها وعلى آخرها، ويقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذي هذا يجيب. سؤال الشيخ عمر يا شيخ محمد، سمي الشيخ سؤالك. إذا طلقها الطلقة الثالثة فبانت عليه بنون كبرى، ثم تزوجت غيره وفطلقها ذلك الرجل، عاد زوجها الأول، كم طلقة تعود معها؟ الجمهور على أنها ثلاث. واضح سؤال. أي نعم، الجمهور قالوا يستأنفون طلاقا جديدا، يعني ترجع ثلاث من جديد. لا، هو الآن طلق طلق طلق طلقة واحدة. ثم تزوج ثم طلقها. ها؟ يختلف يا شيخ الآن. إيه هذا السؤال الشيخ عمر، إن طلق طلقة واحدة ثم تزوجت برجل آخر ثم رجعت الزوج الأول، فسؤال الشيخ عمر هكذا يا شيخ عمر؟ كذا أو كذا. إيه. لا، هو إذا كانت ثلاث تزوجت ورجعت خلاص ثلاث. إيه ثلاث صارت، لكن الكلام إذا كانت طلقة واحدة ثم تزوجت ثم رجعت، فمن العلماء من قال إنها تستأنف يصير لها ثلاث، ومنهم من قال لا يبقى لها ثنتين، فهذا مشهور الخلاف، هل هو هدم يهدم ما قبله إذا تزوج الشخص آخر أو لا يبنى عليه. شيخنا كأن الجمهور يقولون أنها تبقى على أصلها، يعني تبقى ثنتين لها. أنا ما أدري عاد إيش نسبة الأقوال، لكن القولان مشهوران عند الفقهاء. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي آخر عدتهن، وشارفن منتهى، والأجل يوقع على المدة كلها وعلى آخرها، ويقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذي ينتهي به أجل، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي فإما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة، وإما أن يخليها حتى تنقضي عدتها وتبين من غير ضرار، ولا تمسكوهن ضرارا مفعول له أو حال، أي مضارين. وكان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا عن حاجة، ولكن ليطول العدة عليها، فهو الإمساك ضرارا، لتعتدوا لتظلموهن أو لتلجئوهن إلى الافتداء، ومن يفعل ذلك يعني الإمساك للضرار فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي جدوا بالأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها، وإلا فقد اتخذتموها هزوا. يقال لمن لم يجد في الأمر إنما أنت لاعب وهازئ، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من القرآن والسنة، وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها يعظكم به بما أنزل عليكم وحال، واتقوا الله فيما امتحنكم به، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، من الذكر والاتقاء والاتعاظ وغير ذلك، وهو أبلغ وعد ووعيد. قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن، فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، لأن النكاح يعقبه هنا، وذا يكون بعد العدة، وفي الأولى الرجعة، وذا يكون في العدة، فلا تعضلوهن فلا تمنعوهن، العضل المنع والتضييق، أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهن. وفيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء، والخطاب للأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما، ولا يتركونهن يتزوجن من شئن من الأزواج. قال سموا أزواجا باسم ما يؤول إليه، أو للأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن الذين كانوا أزواجا لهن، سموا أزواجا باعتبار ما كان، نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول، أو للناس، أي لا يوجد فيما بينكم، أي لا يوجد فيما بينكم عضل، لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين. قولوا إذا تراضوا بينهم، إذا تراضى الخطاب والنساء بالمعروف بما يحسن في الدين والمروءة من الشرائط أو بمهر المثل والكفء، لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعرضوا، والخطاب في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل واحد يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فالموعظة إنما تنجح أو تنجع فيهم. ذلكم شر عندكم تنجح أو تنجع؟ نعم. قال فالمواعظ إنما تنجح فيهم هكذا بالحاء. ذلكم أي ترك العضل والضرار أزكى لكم وأطهر أفضل وأطيب، والله يعلم ما في ذلك من الزكاء ما في ذلك من الزكاء والطهر وأنتم لا تعلمون ذلك. شيخنا أحسن الله لكم، أنا ما زال عندي هنا إشكال في قوله هنا وفيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء، ماذا يقصد بعبارة إيش؟ النساء. وين وين هذه؟ مرة ثانية أعادها مرة أخرى. يعني هل هو يتصل لمذهب الأحناف ولا لا؟ وفيه إشارة انعقاد النكاح بعبارة النساء، كيف بعبارة النساء أي ينكحن؟ أنا ما أدري يعني أن ينكحن أن تقول هي زوجتك نفسي، هذا مقصد أنا يا شيخ، هل يقصد هذا؟ إيه إيه. يقول الشيخ الظاهر أنه يقصد هذا. نكاح ينعقد بعبارته. أحسنت. حتى في العبارة الماضية يقصد قول الحنفية أنها هي تعقد لنفسها، لأن قالوا فيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتها، يعني بعبارة المرأة. بذلك يتضح. وأضاف هنا النكاح إلى النساء لأن المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين. الشيخ عمر، الشيخ الصوت غير واضح. ما هو واضح، يلا سمعهم الشيخ. يقول الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، وأضاف هنا النكاح إلى النساء لأن المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة، وأما الوطء فيقال نكح الرجل وزوجته، ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها، بنت فلان أي عقد عليها. فإذا كان المراد بنكاح العقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة، وإذا كان الجماع فهو للرجل خاصة. وقوله جل وعلا إذا تراضوا أي النساء وأزواجهن، وتراضوا صيغة مفاعلة أي حصل الرضا من الطرفين، وبينهم أي بين الأزواج والزوجات، أنه قال هنا خطاب النساء. طيب إذا المقصود بعبارته هنا أن أنها هي تعقد من السنة كما هو مذهب الحنفية. أحسن الله لكم. الشيخ سلطان يقول هذا، قال لعل المقصود تزويج المرأة نفسها بلفظها. صحيح. لكم تعليق في هذا شيخ؟ لا تعليق، إذا في عندك شيء يعني بعض الجمهور لا يصححون ويشترطون الولي، والحنفية يفرقون بين الثيب والبكر، وقول الحنفية هو المعمول فيه اليوم في أكثر عالم إسلامي. لكن يا شيخ هذا يجرئ النساء كما يقال، إذهم تجرأوا يا شيخ محمد، بس كده يعني ما نخليها رخوة يا شيخ، لابد نشد حنا. اشترط الولي لأنه هو الحقيقة أحيانا عدم اشتراط الولي وكونها تعقد لنفسها أحيانا في بعض الصور يخفف الفساد. يعني امرأة غريبة هي يعني ما هي تراعي الأحكام الشرعية كما يجب، أو الحاجة الماسة يعني تضطرها أن تبحث عن وظيفة أو شيء، فتكون في بلد وحيدة وكذا، ويأتي شخص يناسب وضعه وضعها، فكونها تتزوج والمرأة تحتاج يعني كما الرجل يحتاج. لكن طبعا هو الآن حتى وسائل التواصل سهلة، لو أرادت أن يعقد لها وليها أو كذا. يا شيخ هذا سهل جدا باتصال يا شيخ، باتصال. قول الشيخ محمد الآية الكريمة أتوقع أن من نفسها أو تنفي هذا القول، القول بقول أن المرأة تزوج نفسها. نعم. لقوله تعالى فلا تعضلوهن، فكأن في سلطة للرجل على المرأة. هو يا شيخ سلطان كلامك صحيح يستدلون بهذا، لكن في الحقيقة أحيانا الأقارب أولا أشراف النساء، هكذا يقول حنفي، أنا لا أنتصب بقولهم بل أرجح قول الجمهور، لكن أنا أقول أن القول يعني معتبر، ويقال بين طلاب العلم، يعني ما يقال بين العامة، حتى مثل ما ذكر الشيخ محمد يجرأ النساء، لا، بس بين طلاب العلم قول يعني معتبر. أولا أشراف النساء ما يفعلن ذلك، علية النساء وأشراف النساء ما يفعلن أن تزوج نفسها بدون وليها، هذا شيء. الأمر الآخر أن المنع قد يحصل، يعني يمنعون المرأة وإن كانت هي المرأة يعني تراعي أخوها، تراعي أباها، تراعي، فتخاف يعني أن تخرج عن طوعهم، فقد يحصل عضل بدون أن تكون العصمة بيدهم أو العقد بيدهم. هكذا يعني يجيبون على كل حال، لكن من خلال النظر يعني حتى قول الحنفية يعني ما يقال أنه باطل أو أنه مطرح، أو فهو نصيب من النظر. وثم الكلام كله في الثيب وليس في البكر، البكر لا بد من الولي عند الحنفية وغيرهم. نعم. ليش نقول مطرح؟ ما هو مطرح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل باطل باطل. الشيخ أنت محمد أنت من هالحديث، وش درجة الحديث؟ يعني من العلماء من يعل هذا الحديث؟ لكن الصحيح يا شيخ صحته الإمام اللي يعتقد، اللي يعتقد صحته خلاص انتهى، إذا جاء نهر الله بطل نهر معه. اللي يعتقد صحة هذا الحديث انتهى الأمر، فهذا نص المسألة، لكن الإشكال أن بعضهم ما يصحح هذا الحديث. أحسن الله. أنا ترى مع الجمهور يا شيخ محمد. والله يا شيخ بدأت أشك فيك شوي. لابد من الولي الثيب والبكر، لكن أقول أن قول الحنفية في الثيب قول معتبر فقط. نعم. جزاكم الله شيخنا. قال رحمه الله تعالى، وترى هو المعمول يعني في العالم الإسلامي، وأظن يمكن قريب بعد يصل إلى يعني بلدان أخرى. قال رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ قوله والوالدات يرضعن أولادهن خبر في معنى الأمر المؤكد كيتربصن. طيب الصوت عندكم يا أخوة واضح أو فيه تشويش؟ واضح الصوت عندي، واضح، لأنه ما أدري كأنه يتأتيني إشارة أنه في تشويش هكذا. طيب قال رحمه الله تعالى قوله والوالدات يرضعن أولادهن خبر في معنى الأمر المؤكد كيتربصن، وهذا الأمر على وجه الندب أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه، أو لم توجد له ظئر، أو كان الأب عاجزا عن الاستدار، أو أراد الوالدات أو أراد الوالدات المطلقات. قال وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع حولين ظرف كاملين تامين، وهو تأكيد لأنه مما يتسامح فيه، فإنك تقول إنك أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما، لمن أراد أن يتم الرضاعة بيان لمن توجه إليه الحكم، أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة. والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده من دون الأم، وعليه أن يتخذ له ضئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك، ولا تجبر عليه، ولا يجوز استجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة. قوله على المولود له، الهاء يعود إلى اللام الذي بمعنى الذي، والتقدير على الذي يولد له هو الوالد، وله في محل الرفع على الفاعلية كعليهم. قوله في المغضوب عليهم، كعليهم في المغضوب عليهم، وإنما قيل على المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، إذ الأولاد للآباء والنسب إليهم لا إليهن، فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأضآر. ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى، وهو قوله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قوله رزقهن وكسوتهن بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، وتفسيره ما يعقبه وهو أن لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه ولا يتضار. لا تكلف نفس إلا وسعها وجدها أو قدر إمكانها، والتكليف إلزام ما يؤثر في الكلفة، وانتصاب وسعها على أنه مفعول ثاني لتكلف لا على الاستثناء. ودخلت إلا بين المفعولين. قوله لا تضار مكي وبصري بالرفع على الإخبار لا تضار، ومعناه النهي، وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول، وهو أن يكون الأصل تضارر بالكسر الراء أو تضارر بفتحها. الباقون لا تضار على النهي، والأصل تضارر أو سكنت الراء الأولى وأدغمت في الثانية بعد أن سكنت، فالتقى الساكنان ففتحت الثانية لالتقاء الساكنين. قوله والدة بولدها أي لا تضار والدة زوجها، لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعد من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول بعدما ألف الصبي أطلب له ضئرة وما أشبه ذلك. ولا مولود له بولدي أي ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولدي بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها أو يأخذه منها وهي تريد إرضاعه. قال وإذا كان مبنيا للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج، وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد. أو تضار بمعنى تضر، والباء من صلته أي لا تضر والدة ولدها فلا تسيء غذاءه وتعهده ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها، ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر في حقها، فتقصر هي في حق الولد، وإنما قيل بولدها وبولده لأنه لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه، وكذلك الوالد. وعلى الوارث عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، أي وعلى وارث الصبي عند عدم الأبي مثل ذلك، أي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. واختلف فيه، فعند ابن أبي ليلى كل من ورثه، وعندنا من كان ذا رحم محرم منه، لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. وعند الشافعي رحمه الله لا نفقة فيما عدا الولادة، فإن أراد يعني الأبوين فصالا فطاما صادرا عن تراض منهما وتشاور بينهما فلا جناح عليهما في ذلك، زادا على الحولين أو نقصا، وهذه توسعة بعد التحديد. والتشاور استخراج الرأي من شرط العسل إذا استخرجته، وذكره ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير. واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية، لأن للأب النسبة. ومن الجميل ما ذكره العلماء في قوله عز وجل وعلى المولود له، أنه يعني لم يأتي بلفظ الأب، إنما ذكر بلفظ الوالد أو قوله لم يأتي بلفظ الوالد أو الأب، إنما جاء بلفظ المولود له، يعني قالوا فيه إشارة إلى إعلام الأب ما منحه الله وأعطاه، لأن له فيها شبه التمليك، مثل قول الله عز وجل وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نعم، فهي لطيفة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم لأولادكم عن الزجاج روي عن الزجاج، وقيل استرضع منقول من أرضع، يقال أرضعت المرأة الصبية واسترضعتها الصبية معدا إلى مفعولين. أي أن تسترضع المراضع أولادكم، فحذف أحد المفعولين يعني غير الأم عند إبائها أو عجزها، فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم ما أردتم إيتاءه من الأجرة. أتيتم مكي من أتى إليه إحسانا إذا فعله، ومنه قوله وكان وعده مأتيا أي مفعولا، والتسليم ندب لا شرط للجواز، بالمعروف متعلق بسلمتم أي سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم فهو يجازيكم عليها. قوله والذين يتوفون منكم، تقول توفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته وافيا تاما، أي تستوفى أزواجهم هكذا. أرواحهم ولا؟ أي تستوفى أرواحهم. أي أرواحهم، نعم صحيح. أي تستوفى أرواحهم ويذرون ويتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة. قال يتربصن بأنفسهن أي وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن أي يعتددن، أو معناه يتربصن بعدهم بأنفسهن، فحذف بعدهم للعلم به، وإنما احتيج إلى تقديره لأنه لا بد من عائد يرجع إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبرا. يتوفون المفضل، شيخ هذا المفضل عن عاصم في خارج السبعة أليس كذلك؟ نعم ليس من طرق السبعة. قال أن يستوفون آجالهم، يعني يا شيخ يجوز أن نقول من المتوفي هكذا؟ الظاهر ما يجوز، المتوفى وهو الأصح والمتوفي. أحسن الله عليكم. قال أن يستوفون آجالهم، قولوا أربعة أشهر وعشرة أي وعشر ليال، والأيام داخلة نعم شيخنا. لا يسأل الشيخ عمر يقول متوفي أليس هو الله؟ قلنا بلى يجوز هذا ويجوز هذا. هذا يا شيخ على مثل تقول مات الرجل، هو في الحقيقة قامت في هذا، ولا هو ما فعل شيء، لم يحدث حدثا خلاف قام الرجل مات الرجل. نعم يعني سمعت المتوفي أي استوفى أجله. إيه متوفي. على طاري الشيخ عمر أظنه لو حضر هذا الموقف لجلد كما جلد ذاك الرجل عندما قال من المتوفي، يعني مرت جنازة فسأل آخر من المتوفي، تعادت الناس ما عاد يقول المتوفي يقولون المتوفي، قاله الله، قال المتوفي هو الله، فقاموا ضربوه قالوا قاتلك الله، الله حي لا يموت. لا إن شاء الله الله يبعدنا عن هالمواقف دي وهذه. آمين آمين يا. قال رحمه الله، قال وإنما احتيج إلى تقديره لأنه لا بد من عائد يرجع إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبرا. يتوفون المفضل أي يستوفون آجالهم. قال أربعة أشهر وعشرة أي وعشر ليال، والأيام داخلة معها، ولا يستعمل التذكير فيه ذهابا إلى الأيام، تقول صمت عشرا ولو ذكرت لخرجت من كلامهم. فإذا بلغن أجلهن فإن انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة والحكام فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع، والله بما تعملون خبير عالم بالبواطن. قال قولوا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الخطة الاستنكاح والتعريض، أن تقول لها إنك لجميلة أو صالحة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه، ولا يصرح بالنكاح فلا يقول إني أريد أن أتزوجك. والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه موضوع له، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا وحسبك بالتسليم منك قاضيا. فكأنه إمالة الكلام إلى عرض. طبعا هذه الآية الكريمة ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، ولعله يشير المصنف إن شاء الله إذا وصلنا إلى تلك الآية. نعم. قال وكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الغرض. والشيخ هنا كتب إلى غرض، وفي النسخة عندي هنا إلى عرض يدل على الغرض، كأن هذا أفضل. وكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الغرض. وش عندك مكتوب؟ إلى عرض، لأن عرضتم. إيه إلى عرض يدل على غرض. كأنها بالعين أصح. إلى عرض فيما عرضتم به. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: قولوا أو أكننتم في أنفسكم أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم، لا معرضين ولا مصرحين، علم الله أنكم ستذكرونهن لا محالة، ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن، فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا جماعا، لأنه مما يسر. أي لا تقولوا في العدة إني قادر على هذا العمل إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا، وإلا متعلق بلا تواعدهن، أي لا تواعدهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة، ولا تعدموا عقدة النكاح من عزم الأمر وعزم عليه. وذكر العزم، وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح، لأن العزم على الفعل يتقدمه، فإذا نهى عنه كان عن الفعل أنهى، ومعناه ولا تعزموا عقد النكاح أو ولا تقطعوا عقدة النكاح، لأن حقيقة العزم القطع. ومن الحديث لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل، وروي لمن لم يبيت الصيام، أي ولا تعزموا على عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنقضي عدتها، وسميت العدة كتابا لأنها فرضت بالكتاب، يعني حتى يبلغ التربص المكتوب عليها أجله، أي غايته. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز، فاحذروه ولا تعزموا عليه، واعلموا أن الله غفور حليم لا يعاجلكم بالعقوبة. قال ونزل في من طلق امرأته ولم يكن سمى لها مهرا ولا جامعها، لا جناح عليكم إلى تبيعة عليكم من إيجاب مهر، إن طلقتم النساء شرط ويدل على جوابه لا جناح عليكم، والتقدير إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم ما لم تجامعهن، وما شرطية أي إن لم تمسوهن، تماسوهن حمزة وعلي حيث وقع، لأن الفعل واقع بين اثنين، أو تفرضوا لهن فريضة إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا، وفرض الفريضة تسمية المهر، وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى، إن سمي لها مهر وإن لم يسمى لها مهر فليس لها نصف مهر المثل، بل تجب المتعة. ومتعوهن معطوف على فعل محذوف تقديره فطلقوهن ومتعوهن، والمتعة درع وملحفة وخمار على الموسع الذي له سعة قدره مقداره الذي يطيقه، قدره فيهما كوفي غير أبي بكر، وهما لغتان. أيه. طب شيخ هنا قال كأنه العكس يا شيخ، اللي هو هنا عندي هو عكس عندي هنا، قدره وقدره، يعني هنا قدره مقدار الذي يطيقه، قدره فيهما كوفي غير أبي بكر، وهما لغتان، وعلى المقتري الضيق الحال، والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله إن طلقتمهن إلى قوله فنصف ما فرضتم، فقوله فنصف ما فرضتم إثبات للجناح المنفي ثمه، قدره أو قدره، ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه، وتستحب لسائر المطلقات متاعا تأكيد لمتعهن، أي تمتيعا بالمعروف بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة، حقا صفة لمتاع أو صفة لمتاعا، أي متاعا واجبا عليهم أو حق ذلك حقا، على المحسنين على المسلمين أو على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع، وسماهم قبل الفعل محسنين، كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وليس هذا الإحسان هو التبرع بما ليس عليه، إذ هذه المتعة واجبة. ثم بين حكم التي سمى لها مهرا في الطلاق قبل المسي، فقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، ما أن مع الفعل بتأويل المصدر، عفوا أن مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر، أي من قبل مسكم إياهن، وقد فرضتم في موضع الحال لهن فريضة مهرا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يريد المطلقات، وأن مع الفعل في موضع النصب على الاستثناء، كأنه قيل فعليكم نصف ما فرضتم في جميع الأوقات، إلا وقت عفوهن عنكم من المهر. والفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون أن الواو في الأولى في الأول ضميرهم والنون علم الرفع، والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن. والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل. أو يعفو عطف على محله الذي بيدي عقدة النكاح هو الزوج، كذا فسره علي رضي الله عنه وهو قول سعيد بن جبير وشريح ومجاهد وأبي حنيفة والشافعي على الجديد رضي الله عنهم، وهذا لأن الطلاق بيده فكان بقاء العقد بيده، والمعنى أن الواجب شرعا هو النصف إلا أن تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل تفضلا. وعند مالك والشافعي في القديم هو الولي، قلنا هو لا يملك التبرع بحق الصغيرة فكيف يجوز حمله عليه، وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى. والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب ذكره الزجاج، أي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له، وعفو المرأة بإسقاط كله خير لها أو للأزواج. ولا تنسوا الفضل التفضل بينكم، أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم على تفضلكم. قوله حافظوا على الصلوات، داوموا عليها بمواقيتها وأركانها وشرائطها. والصلاة الوسطى بين الصلوات، أي الفضل من قولهم للأفضل الأوسط، وإنما أفردت وعطفت على الصلوات لانفرادها بالفضل، وهي صلاة العصر عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب. وفي مصحف حفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر، ولأنها بين صلاتي الليل وصلاتي النهار، وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار، أو صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، أو صلاة المغرب لأنها بين الأربع والمثنى، ولأنها بين صلاتي مخافتة وصلاتي جهر، أو صلاة العشاء لأنها بين وترين، أو هي غير معينة كليلة القدر ليحفظ الكل. وقوموا لله في الصلاة قانتين حال، أي مطيعين خاشعين أو ذاكرين الله في قيامكم. والقنوت أن تذكر الله قائما أو مطيلين القيام. قوله فإن خفتم فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره. فرجالا حال، أي فصلوا راجلين وهو جمع راجل كقائم وقيام، أو ركبانا وحدانا بإيماء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. فإذا أمنتم فإذا زال خوفكم فاذكروا الله، فصلوا صلاة الأمن كما علمكم، أي ذكرا مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن. قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم بالنصب، شامي وأبو عمرو وحمزة وحفص، أي فليوصوا وصية عن روي عن الزجاج. وغيرهم بالرفع، أي فعليهم وصية متاعا نصب بالوصية، لأنها مصدر أو تقدير متعهن متاعا إلى الحول صفة لمتاعا أو صفة لمتاعا، غير إخراج مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول، أو بدل من متاعا. والمعنى أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا أو يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أن ينفقوا عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله أربعة أشهر وعشرة، والناسخ متقدم عليه تلاوة ومتأخر نزولا، كقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، مع قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. قوله فإن خرجنا بعد الحول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب من معروف مما ليس بمنكر شرعا. والله وهذا ما أشرت إليه، أن الآية المتقدمة ناسخة لهذه الآية، قال بعض العلماء إن الحول لم ينسخ وإنما هو على وجه الندب والاستحباب، فأربعة أشهر وعشرة أقل ما تعتد به المتوفى عنها زوجها، والحول هو الأكمل والأفضل، قيل هذا. وقيل كذلك أنه ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول، يقولون مثل صلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن نسخا بل كان تخفيفا، يعني باقية هي أرادت الحول، وإن أرادت أن تخفف على نفسها خففت. طبعا الجمهور على أنه نسخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله وللمطلقات متاع أي نفقة العدة، بالمعروف حقا نصب على المصدر على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، هو في موضع الرفع لأنه خبر لعل، وإن أريد به المتعة فالمراد غير المطلقة المذكورة وهي على سبيل الندب. قوله: ألم ترى تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولين وتعجب من شأنهم، ويجوز أن يخاطب به من لم يرى ولم يسمع، لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل أو مجرى المثل في معنى التعجيب، إلى الذين خرجوا من ديارهم من قرية قيل واسط وقع فيهم الطاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم بدعاء حزقيل عليه السلام، وقيل هم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكه من الجهاد فهربوا حذرا من الموت فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم، وهم ألوف في موضع النصب على الحال، وفيه دليل على الألوف الكثيرة لأنها جمع كثرة وهي جمع ألف لا آلف. قول أو لا آلف. قوله: حذر الموت مفعول له، فقال لهم الله موتوا أي فأماتهم الله، وإنما جي به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته، وتلك ميتة خارجة عن العادة، وفيه تشجيع للمسلمين على الجهاد، وأن الموت إذا لم يكن منه بد ولم ينفع منه مفر فأولى أن يكون في سبيل الله، ثم أحياهم ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفر من حكم الله وقضائه، وهو معطوف على فعل محذوف تقديره فماتوا ثم أحياهم، أو لما كان لما كان معنى قوله أو لما كان معنى قوله فقال لهم الله موتوا فأماتهم كان عطفا عليه معنى إن الله لذو فضل على الناس حيث يبصرون ما يعتبرون به كما بصر أولئك وكما بصركم باقتصاص خبرهم، أو لذو فضل على الناس حيث أحيا أولئك ليعتبروا فيفوزوا ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم النشور، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك. قال: والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثا على الجهاد ما أتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله، وهو قوله: وقاتلوا في سبيل الله، فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني. هذا الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لمن أحياهم، واعلموا أن الله سميع عليم يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون، عليم بما يضمرونه. من استفهام في موضع رفع بالابتداء، ذا خبره الذي نعت لداء أو بدل منه، يقرض الله صلة الذي سمى ما ينفق في سبيل الله قرضا، لأن القرض ما يقبض ببدل مثله من بعده، سمي به لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه، والقرض القطع ومنه المقراض وقرض الفأر والانقراض، فنبههم بذلك على أنه لا يضيع عنده وأنه يجزيهم عليه لا محالة قرضا حسنا بطيبة النفس من المال الطيب، والمراد النفقة في الجهاد. قال: والمراد النفقة في الجهاد، لأنه لما أمر بالقتال في سبيل الله ويحتاج فيه إلى المال حث على الصدقة ليتهيأ أسباب الجهاد أو ليتهيأ أسباب الجهاد. قال: ويضاعفه له بالنصب عاصم على جواب الاستفهام، وبالرفع أبو عمرو ونافع وحمزة وعلي عطفا على يقرض، أو هو مستأنف أي فهو يضاعفه، فيضاعفه شامي فيضاعفه مكي، أضعافا في موضع المصدر كثيرة لا يعلم كنهها إلا الله، وقيل الواحد ب700، والله يقبض ويبسط يقتر الرزق على عباده ويوسعه عليهم، فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم لا يبدلكم الضيق بالسعة، ويبسط حجازي وعاصم وعلي وإليه ترجعون فيجازيكم على ما قدمتم. قوله: ألم ترى إلى الملأ الأشراف، لأنهم يملؤون القلوب دلالة والعيون مهابة، من بني إسرائيل من للتبعيض من بعد موسى من بعد موتي، ومن لابتداء الغاية إذ قالوا حين قالوا لنبي لهم هو شمعون أو يوشع أو أشمويل ابعث لنا ملكا انهض للقتال معنا أنهض لنا للقتال أنهض للقتال معنا أميرا نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره، نقاتل بالنون والجزم على الجواب في سبيل الله صلة نقاتل. قال النبي: هل عسيتم حيث كان نافع إن كتب عليكم القتال شرط فاصل بين اسم عسى وخبره وهو ألا تقاتلوا، والمعنى يعني حيث كان في أي موضع في القرآن يقضاها عسيتم

فإنه مني وبفتح الياء مني مدني وأبو عمرو، واستثنى إلا من اغترف من قوله فمن شرب منه فليس مني. والجملة الثانية في حكم المتأخرة عن الاستثناء، إلا أنها قدمت العناية، غرفة بيدي غرفة حجازي وأبو عمرو بمعنى المصدر وبضم، وهذا يدل على أن الطعم يقع على الطعام والشراب، طعمت الأكل والشرب. نعم. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. نعم صحيح. قال لكن مش علاقتها يعني السياغ الطعم سواغان الطعم. أي. قال ومعناه الرخصة في اغتراف الغرفة باليد دون الكرع، والدليل عليه فشربوا منه أي فكارعوا. قال إلا قليلا منهم وهم 313 رجلا، فلما جاوزوا أي النهر هو طالوت والذين آمنوا معهم أي القليل، قالوا لا طاقة لنا. طبعا الفقهاء ذكروا يعني هذا دليل على أن الماء طعام، ثم بنوا على ذلك جريان الربا عليه، فبعضهم منع بيع الماء بالماء متفاضلا وبعضهم جوز، يعني على الخلاف المشهور. أحسن الله عليكم. قال فشربوا منه أي فترعوا إلا قليلا منهم وهم 313 رجلا، فلما جوز. نعم شيخنا. طيب. لا الشيخ يقول إيش معنى الكبع؟ هو الشرب، يعني على طول يشربوا مباشرة. أين؟ نعم. قال فلما جاوزه أي النهر هو طالوت والذين يعني عملوا الكروع أن يشرب مباشرة من النهر، ما يشرب بإناء ولا قال طالوت والذين آمنوا معه أي القليل، قالوا لا طاقة لنا اليوم أي لا قوة لنا بجالوت، هو جبار من العمالقة من أولاد عمليق بن عاد، وكان في بيضته 300 رطل من الحديد، وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يوقنون بالشهادة، قيل الضمير في قالوا للكثير الذين انخذلوا، والذين يظنون هم القليل الذين ثبتوا معه، وروي أن الغرفة كانت تكفي الرجل لشربه وإداوته، والذين شربوا منه سودت شفاهم وغلبهم العطش، كم من فئة قولوا كم من فئة قليلة كم خبرية، وموضعها رفع بالابتداء غلبت خبرها فئة كثيرة بإذن الله بنصره والله مع الصابرين بالنصر. قال قوله ولما برزوا لجالوت وجنوده خرجوا لقتالهم، قالوا ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا على القتال، وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا وإلقاء الرعب في صدور عدونا، وانصرنا على القوم الكافرين أعنا عليهم. قال قوله فهزموهم أي طالوت والمؤمنون جالوت وجنوده بإذن الله بقضائه، وقتل داود جالوت، كان إيشا أبو داود في عسكر طالوت مع 6 من بنيه، وكان داود سابعهم وهو صغير يرعى الغنم، فأوحى الله إلى نبيهم أن داود هو الذي يقتل جالوت، فطلبه من أبيه فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار، دعاه كل واحد منها أن يحمله. قال وقالت له إنك تقتل بنا جالوت، فحملها في مخلاته ورمى بها جالوت فقتله، وزوجه طالوت بنته، ثم حسده وأراد قتله ثم مات تائبا، وآتاه الله الملك في مشارق الأرض المقدسة ومغاربها. قال وما اجتمعت بنو إسرائيل على ملك قط قبل داود، والحكمة والنبوة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع وكلام الطيور وغير ذلك، ولولا دفع الله الناس وهو مفعول به بعضهم بدل من الناس، دفاع مدني مصدر دفع أو دافع ببعض لفسدت الأرض، أي ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها من الحرث والنسل، أي ولولا أن الله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين لفسدت الأرض بغلبة الكفار وقتل الأبرار وتخريب البلاد وتعذيب العباد، ولكن الله ذو فضل على العالمين بإزالة الفساد عنهم، وهو دليل على المعتزلة في مسألة الأصلاح. قوله تلك مبتدأ خبره آيات الله، يعني القصص التي اقتصها من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإضاره على الجبابرة على يد صبي، نتلوها حال من آيات الله، والعامل فيه معنى الإشارة، أو آيات الله بدل من تلك، ونتلوها الخبر عليك بالحق باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب، لأنه في كتبهم كذلك، وإنك لمن المرسلين حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب أو سماع من أهله. بفضل الله شيخ أنهينا الجزء الثاني، فأذن لنا حفظكم الله بالتوقف هنا. بارك جزاك الله خير شيخ. أحسن الله عليكم وكاتب. هنا شيخ الشيخ فيصل العيافي حفظ الله يقول: الكرع هو أن يشرب الماء من فمه فينزل رأسه فيضعه في الماء كالإبل. أي بارك الله فيك وفي الشيخ فيصل الله يبارك فيك. أمين. هذا الشيخ عبد الحكيم أيضا يفيد هنا، قال: السلام عليكم شيخنا الفاضل، سهل الذي كنا نسأل عنه قبل أيام في خضم الكلام الذي ذكره مع يعقوب، سهل ويعقوب، قال قبل أيام في خضم الكلام عن الداعي إذا دعان، قال: هو أبو حاتم السجستاني البصري. الصوت واضح عندكم يا شيخ؟ إيوام. قال: هو أبو حاتم السجستاني البصري، تلميذ الأصمعي وشيخ المبرد أو المبرد، صاحب كتاب القراءات، والله أعلم. أخذ يقول هذا أخذ وقتا في البحث عنه شيخنا، لأنه لم يذكر حتى في الشواذ شيخنا، والله أعلم. ما شاء الله، الله يجزاه خير على بحثه وبذله ونفع إخوانه. وقال أبو حاتم، قال أبو حاتم: هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني ثم البصري. والشيخ سلطان الشيخ يسألكم يقول: تفسيره حتى يبلغ الكتاب أجله لأنه فرض بالكتاب، أليس أغلب الأحكام كذلك؟ ما فهمت السؤال. لأنه قال حتى يبلغ الكتاب أجله، أنه قال حتى يبلغ الكتاب، أي أن فرض العدة جاء في الكتاب في القرآن، يعني العدة جاءت مرتبة في الكتاب، فيعني يقول: لماذا خصص ذكر هذا بالكتاب مع أن أغلب الأحكام جاءتنا في القرآن؟ حتى الآن ما اتضح لي، يعني الآية هو يفسر معنى الآية حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم، هو يتكلم يا شيخ، يقول الآن النسفي فسرها حتى يبلغ الكتاب، لماذا ذكر الكتاب؟ قال: لأن أحكام العدة ذكرت في القرآن. فالشيخ سلطان يقول: أليس أغلب الأحكام ذكرت في القرآن، فلماذا خصص حتى يبلغ الكتاب هذا المعنى، يعني في تفسير النسفي؟ لماذا خص؟ ربما لأنه ذكر الكتاب، فهو أراد أن يوضح الحكمة من ذكر الكتاب أنه نص عليه. طبعا هذا على أحد المعاني اللي ذكرها النسفي رحمه الله، وإلا قد يقصد الكتاب العدة، يعني حتى تبلغ العدة، لأن الله عز وجل فرضها على النساء. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم شيخنا. ولكم، بارك الله فيكم شيخ سلطان والشيخ فيصل والجميع، بارك الله فيكم.